ليش ساكن؟ ليش الساكن؟ مفتو ديتين وديتين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فين محمد سعيد؟ محمد سعيد فين؟ وقف، حط الكراسة دي، خذ منه الكراسة. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. اشرح العبارة. لا يكون إلا لأهل العلم والمعرفة تفسير معين، إنما حسب طالب العلم أن يتعلم القواعد. أقول ولا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحل. تمسك بالعبارة هذه واشرح ألفاظ هذه العبارة. أو مثل شيخنا أبو محمد أخرى، مول خليك في اللي احنا فيه. أن التكفير نعم يقصد الشيخ أن التكفير يكون بالاستحلال. طيب، يقصد أن التكفير بالذنب يكون بالاستحلال. ما هو الاستحلال وما هي أقسامه؟ على معنيين. تمام. يقال استحل أي اعتقد حل ما حرم الله. اعتقد حل ما حرم الله أو تحريم. أو تحريم ما أحل الله. طيب، هذا الاستحلال الأول. المعنى الثاني. المعنى الثاني الاستحلال هو الوقوع في الذنب. ارتكاب الفعل من الذنوب. طيب، بأي القسمين يكفر الإنسان؟ يكفر بالقسم الأول. يكفر بالقسم الأول. ما هو القسم الأول؟ أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، عندئذ يكفر. ما علة تكفيره؟ لماذا يكفر؟ تكفيره أنه كذب الله عز وجل. لأن استحلاله يستلزم تكذيب الشرع، تكذيب الله وتكذيب رسوله. طيب، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. ما هو الذنب أو ما جنس الذنب الذي لا يكفر به أهل السنة؟ الذنب عند أهل السنة على ضربين. طيب، الذنب على ضربين. الأول هو الوقوع في المعاصي. الوقوع في المعاصي مثاله مثل الزنا وشرب الخمر والقتل وما إلى ذلك، وما كل ما حرم الله. أحسن، كل ما حرم الله من الكبائر الذي لا تكفر. طيب، هذه الذنوب يكفر بها أم لا يكفر؟ لا يكفر بها. لا يكفر. الحجة في أنه لا يكفر. الحجة مثلا في قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طيب، أحسنت. الآن ما هو القسم الثاني من الذنوب؟ هو ترك ما فرض الله عز وجل من مباني الإسلام. القسم الثاني أن يترك ما فرض الله من مباني الإسلام، كتركه للصلاة والزكاة والصوم والحج. عندئذ يكفر أو لا يكفر؟ اختلف أهل السنة في تكفير. عندئذ في خلاف بين أهل السنة، منهم من يكفره بترك هذه المباني ومنهم إذا لما نقول لا نكفر مسلما بذنب، نقصد بهذا أي ذنب؟ نقصد بهذا أي ذنب لا نكفره به؟ الذنب الذي لا يكفر به. ولا نكفر مسلما بذنب، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ما هو الذنب الذي لا نكفره به بإجماع المسلمين؟ المعاصي، الكبائر التي هي معاصي وليست وليست من الكفر الأكبر. طيب بارك الله فيك. سلام. تكلمنا أمس والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أن الخوارج هم الذين يكفرون بالكبيرة، وكيف أنهم كفروا الصحابة بعضهم وخرجوا على خلفاء المسلمين واستحلوا دماء الأمة وقتلوا أئمة المسلمين من الصحابة ومن بعدهم، وما زالوا على ضربهم يسيرون إلى وقتك هذا الذي تعيشه وقد وافقهم من أهل البدع طائفة أخرى تسمى بالمعتزلة، والمعتزلة طائفة من أهل البدع كانوا يتتلمذون على يد الحسن البصري الإمام الزاهد الورع التقي، وكان هذا الرجل من أئمة أهل السنة وكان له تلاميذ. وسنة الله في الخلق أن الولد قد يعق أباه، كذاك التلميذ قد يعق أستاذه، فقد نجد بل وجدنا في كتب السير والتراجم التي تتعرض لتراجم أهل السنة أو بيان حال أهل البدع كسير أعلام النبلاء لشيخ الإسلام الحافظ الذهبي وغير الذهب من الأكابر الذين ألفوا في هذا، أننا نجد إماما من أئمة السنة ثم يبتلى هذا الإمام بتلميذ مبتدع. فظهر بعض تلامذة الحسن البصري ومالوا إلى فكر الخوارج واختلفوا معهم في الاسم واتفقوا معهم في الحقيقة واعتزلوا درس الحسن البصري. وهكذا أهل البدع في كل زمان يعتزلون أهل العلم ويعتزلون أهل الحديث، ذلك لأن الله أبى أن يجتمع في قلب عبد في الغالب الأعم علم شرعي وبدعة. لذلك فإن الله يحرم بذنوب أهل البدع، يحرمهم من العلم بذنوبهم، فما أنك ترى مبتدعا إلا وتراه مجانبا لأهل السنة مقاربا لأهل البدع. ولذاك تجد أن أهل البدع لا يخرج فيهم محدث ولا فقيه، وهذا هو الأغلب الأعم. فلما اعتزلوا درس الحسن البصري سموا بالمعتزلة، وهذا قول في سبب تسميتهم بالمعتزلة لاعتزالهم درس الحسن رضوان الله عليه. وهؤلاء المعتزلة يقولون بقول الخوارج حقيقة ويختلفون معهم في الاسم، فالخوارج يكفرون بالكبيرة وسموا خوارج لأنهم يستحلون الخروج على ولاة المسلمين بعد تكفيرهم ويستبيحون الدماء، فسموا خوارج لأجل ذلك. هؤلاء المعتزلة توافقوا في الحقيقة مع الخوارج وقالوا من ارتكب كبيرة فقد وجب خلوده في النار، ولا يمكن بل من المحال أن يخرج من النار ويدخل الجنة. إذا توافقوا مع الخوارج في تخليد العصاة الذين يأتون بالكبائر، فكل من أتى كبيرة من كبائر الذنوب ما مصيره عند المعتزلة؟ الخلود في النار. لكنهم يختلفون مع الخوارج في الاسم، فالخوارج يقولون بخلوده في النار ولكن يحكمون بكفره، والمعتزلة يقولون بخلوده في النار من أجل الكبيرة، ولكنهم يسمونه مسلما عاصيا. فاتفقت الخوارج والمعتزلة في الحقيقة، ألا وهي تخليد الكبائر في النار، واختلفوا في ماذا؟ في الاسم. فالخوارج يجعلونه مخلدا في النار كافرا، والمعتزلة يجعلونه مخلدا في النار عاصيا مسلما عاصيا. إذا ماذا يفيد؟ سمه ما تشاء، مسلما كافرا، لكنهم يلتقون مع الخوارج في الحقيقة أنه مخلد في النار. وهؤلاء لما قالوا بهذا القول خالفوا اعتقاد أهل السنة، لأن أهل السنة يقولون مهما ارتكب المسلم من الذنوب ومن الكبائر ومما يغضب الله عز وجل، فإنه إن مات موحدا فإن مصيره إلى الجنة إن شاء الله، حتى يعاقبه الله بذنوبه في النار، أو يغفر له سبحانه وتعالى بمنه وكرمه. إذن فأهل السنة يقولون لا نكفره بالكبيرة، ونقول هو يستحق دخول النار، لكننا نكل أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولا يخلد مسلم في النار قط. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك نحن نعرف قصة هذا الرجل الذي ثبت حديثه في صحيح مسلم أنه قتل 99 نفسا إلى آخر الحديث. فدل على راهب فذهب إليه فاستفتاه فقال لا توبة لك، فقتله فأتم به 100. ثم سأل عن أعلم الناس فدل على عالم فجاءه فسأله فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، إلى آخر الحديث الذي تعرفونه، والحديث في صحيح مسلم. وفي نهاية الحديث أن الله عز وجل غفر لهذا العبد لما صدق توبته مع ربه تبارك وتعالى. لذلك ذكرنا في أول العقيدة الحديث الصحيح الذي يذكره أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في السنن أظن عند أبي داود، أنه كان في بني إسرائيل أخوان متواخيان، وكان أحدهما مقيم على المعصية، وكان الآخر يقول له اقصر، فيقول له العاصي دعني وربي. وفي يوم قال هذا الرجل لأخيه العاصي والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. ثم مات فجمعهما الله عز وجل وقال للطائع أكنت على ما في يدي قادرا، أو كنت على ما في يدي، أو كنت علي رقيبا، أو كما قال قد غفرت له وأحبطت عمله. قال أبو هريرة والله لقد قالت كلمة أوبقت دنياه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن أهل السنة يقولون العاصي يستحق العقوبة بسبب الذنب، لكنك لا تقطع بعقوبته، قد يعفو الله عنه فضلا منه ونعمة. لذلك يقال صاحب الكبيرة يستحق العقاب، لكن إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، كما في صحيح مسلم من حديث عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني، على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق قال فمن أتى من هذه القاذورات شيئا فهو إلى الله، فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن فأهل السنة يقولون صاحب الكبيرة يستحق دخول النار، لكنه إن دخلها بذنبه لا يخلد فيها ولا يكفر بالكبيرة. والخوارج يقولون كافر بالكبيرة ويخلد في النار، والمعتزلة يقولون مسلم عاصي ومخلد في النار. لذلك يجب أن يلم طالب العلم من أمثالنا بقواعد التكفير حتى يكون على بصيرة من الله. فأول هذه القواعد عند أهل السنة ما ذكرناه نذكره دون شرح، وما يستجد نذكره مع الشرح. أول تلك القواعد أنه لا تكفير إلا بعد قيام الحجة إلا فيما كان معلوما من الدين بالضرورة، وهذا يجرنا إلى مسألة العذر بالجهل. فليس كل من أتى بالكفر كفر. لماذا؟ كما مثلنا بحديث الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه، هذا ماذا أنكر؟ ماذا أنكر؟ أنكر قدرة الله. ما الذي حمله على إنكار قدرة الله؟ خوفه من الله. إذن هو لم يأتي لينكر قدرة الله عنادا، إنما أنكر قدرة الله جهلا خوفا من الله، وظن أن بنيه إن أحرقوه لا يقدر الله على أن يبعثه. فلما بعثه الله قال عبدي ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك يا رب. قال فغفر الله له. انظر، إذا عذر الرجل بجهله، إذا لا تكفير إلا بعد قيام الحجة وبعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. إذا هناك شروط للكفر وموانع، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حكمنا بالتكفير. ما هي هذه الشروط وما هي هذه الموانع؟ تفاصيلها عند أهل السنة وعند أهل العلم، لكن منها أن تقام عليه الحجة فيما أمكن أن يجهله، وأما إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، لأن الحجة بطبيعتها مقامة. فمن أنكر الصلاة أو من كذب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال تقام عليه الحجة، وهو يعلم ويعيش في ديار الإسلام ويعلم حجج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما كان من الدين معلوما بالضرورة فإن الجهل به لا يعذر صاحبه، لأن الحقيقة أننا لا نتصور عندئذ الجهل فيه إلا لمن ثبت جهله فيه، كمن نشأ في بادية أو في بلد من بلاد الكفر واستحل الحرام جهلا منه أن الله مثلا حرم عليه الخمر. إذن أول هذه القواعد هي لا تكفير إلا بعد قيام الحجة وثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. وهذا يجرنا إلى القاعدة التي يقولها أهل السنة، وهي العذر بالجهل. فما أمكن الإنسان أن يجهله من أمور العقائد فإنه حتما لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. ثم بعد ذلك التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. نحن نقول من سجد لغير الله فقد عبد من سجد له فهو كافر، لكننا إذا رأينا رجلا قد جاء معظما لرجل آخر فركع له كما يفعل هؤلاء الذين يسمون بالممثلين. فالركوع عبادة، فإذا ما ركع لهؤلاء الناس ليحيوه هل يقال هو كافر؟ الجواب لا، هو أتى بالكفر لكنه ليس بكافر. وأنا أذكر لكم ما سبق أيضا ذكره في دروسنا، لما قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه وكان قد قدم الشام ووجدهم يسجدون لعلمائهم وكبرائهم، فجاء وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل معاذ؟ ماذا فعل معاذ؟ أتى بفعل هو كفر. ثم قال يا رسول الله، قال يا معاذ لما صنعت ذلك؟ قال يا رسول الله قدمت على هؤلاء كذا وكذا فوجدتهم يسجدون لكذا وكذا من علمائهم، فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هل كفر معاذا؟ الجواب لا. إذن الكفر المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين. أقول من ذبح لغير الله فهو كافر، هذا تكفير ماذا؟ مطلق. ذلك أن الله عز وجل قد أبان لنا أن الذبح من العبادة، فقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي، نسكي أي ذبيحتي لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وممتي لله رب العالمين. فمن ذبح لغير الله فقد كفر. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من ذبح لغير الله. إذن أقول من ذبح لغير الله فقد كفر. لكن خالد جاء إلى رجل من أولياء الله الصالحين وهو يرى أن يتقرب إلى الله بأن يذبح شاة عند هذا الولي من أجل البركة، هو لا يقصد بذبحه أن يعبد هذا الولي، هو يقصد بذبحه أن يتقرب إلى الله، لكن ظن أن هذا الولي ببركته يحصل الأمر. هل هذا نكفره؟ الجواب لا. وذكرت في دروس النظر أن الإمام شيخ الإسلام في وقته محمد بن عبد الوهاب الذي يسمون حركته بالحركة الوهابية وهي دعوة سنية، هذا الرجل لما راسل أمراء مصر ونسب إليه أنه يكفر المسلمين، إذ كان في وقته قد عبد الناس القبور في بلاد الحجاز وكانوا يذبحون الذبائح في الطائف لزيد بن الخطاب لقبره ويذبحون عند قبر فلان وفلان، فاجتهد الشيخ ونشر الله به العلم والسنة حتى عمم وظهر الأمر في بلاد الحجاز وصار معروفا عندهم أن الذبح للأولياء أو للصالحين كفر، فكفر الرجل من فعل ذلك ممن أقيمت عليه الحجة في بلادهم. فانتقل الخبر إلى المصريين أن الشيخ محمد يكفر المسلمين الذين يطوفون بالقبور، فأرسل في رسائله في الرسائل النجدية مخاطبا أهل مصر قال نحن لا نكفر من أقام على قبة البدوي ولا نكفر من طاف بهذه القبور. لماذا؟ عذر هؤلاء بماذا؟ بجهلهم. إذن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. نحن قلنا أن من أسباب التكفير الاستهزاء، فمن استهزأ بشرع الله أو استهزأ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن كفرهم الله بالاستهزاء. فمن استهزأ بشرع الله أو بأمره أو بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزأ بالشرع وهو يعلم فهو كافر. هذه قاعدة مطلقة. لكننا ربما نجد رجلا يستهزئ باللحية لا من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها، أو يستهزئ بالثوب القصير لا من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك، لكن من حيث أنه جهل ذلك. إذن نفهم، التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، بل قد يقوم في الشخص المعين من الموانع أو ينتفي في حقه من الشروط ما يمنع من تكفيره. إذن من فعل كذا فهو كافر، لا ينسحب على كل فاعل. من قال كذا فهو كافر، لا ينسحب على كل قائل، وإنما نقول كما يقول أهل السنة والجماعة أن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير الإيه؟ لا يستلزم تكفير المعين، إذ قد تنتفي الشروط أو تمتنع إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. طيب، إذن لا تكفير إلا بعد قيام الحجة والعذر بالجهل، والتكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. ولذلك أرحم الناس بالناس هم أهل السنة، يكفرهم أهل البدع وهم لا يكفرون أهل البدع بإطلاق. ثم بعد ذلك أن نفهم من قواعد التكفير أن الكفر والفسق والنفاق كل ذلك ينقسم إلى أكبر وأصغر. فالكفر كفران، كفر أكبر مخرج من الإسلام، وكفر أصغر ليس بمخرج من الإسلام. والنفاق نفاقان، نفاق أكبر يخرج من الإسلام، ونفاق أصغر لا يخرج من الإسلام. والفسق فسقان، فسق أكبر يخرج من الإسلام، وفسق أصغر لا يخرج من الإسلام. نبدأ بالأول. فالكفر جاء في لسان الشرع على ضربين، طارة يقصد به الكفر الأكبر، وهذا واضح في الآيات وفي الأحاديث الصحيحة، لا يحتاج إلى تدليل. ولذلك لو نظرنا كقوله تعالى إن الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، هذا الكفر الكفر الأكبر. هذا الكفر الأكبر مخرج من الإسلام، كذلك كقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، هذا الكفر الأكبر يخرج من الإسلام. لكن قد يستعمل الشرع لفظ الكفر في الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الإسلام. مثاله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر حتى يرجع، فقد كفر حتى يرجع إليه، أو كما قال خاصم. العبد ربما كان في الزمن الماضي يتضجر العبد من خدمة سيده فيهرب حتى يخرج عن رق العبودية، وهذا محرم لأن السيد قد اشتراه بماله. فأيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر حتى يرجع، قد كفر أي خرج من الإسلام؟ لا، لأنه لو كان المراد أنه خرج من الإسلام لعلق دخوله بالإسلام أن يرجع إلى الإسلام، لكنه جعل رجوعه عن الكفر العملي إلى من؟ إلى أن يرجع إلى سيده. وكذلك المثال الذي شرحته لكم في حديث أبي داود، من أتى امرأة في دبرها أو أتى حائضا أو أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد، أي فقد ارتكب فعل الكفر، الفعل المعصية، فعل المعصية، لأن المعصية في لسان الشرع تسمى كفرا. ومن ذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف النساء بأنهن من أكثر أهل النار قال بكفرهن، قال بكفرهن. قيل يا رسول الله يكفرن بالله، يعني هل تقصد بقولك بكفرهن أي بكفرهن الأكبر؟ قال لا، يكفرن العشير، أي أن الرجل يحسن إلى امرأته ما أحسن، ثم إذا رأت منه شيئا يستكرهه أنكرت فضله فقد وقعت في الكفر، أي في معصية زوجها، فسمى إنكارها لطاعة زوجها سماها كفرا، قال بكفرهن. كذلك عندما ذكر الحائض قال فقد كفر بما أنزل على محمد، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفر الذي قصده الكفر الأصغر، فبيّن من أتى حائضا قال فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. ولو كان إتيان الحائض من الكفر الأكبر يكفيه أن يتصدق بدينار، وهل يكون تكفير الكفر الأكبر بالصدقة بدينار؟ إذا ماذا قصد؟ قصد الكفر الأصغر. وربما سمى بعض علماء السنة الكفر الأصغر بالكفر العملي، وسمى الكفر الأكبر بالكفر الاعتقادي، والأولى أن يسمى بالكفر الأصغر. أما أن يسمى بالكفر العملي فإن هذا سيوضع الناس في إشكال، لأنه ربما يأتي بعمل يخرجه من الإسلام ويظن أنه ما دام من العمل لا يكفر بمجرد العمل. المقصود أن التسمية بالأكبر والأصغر أوفق وأشبه بالقواعد. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم إن الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل، دبيب النمل، مشي النمل، هل تشعر به؟ هل تسمع له صوتا؟ هل تحس له حسا؟ لا، الشرك أخفى من دبيب النمل. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أدلكم على ما يذهب الله عنكم كبيره وصغيره؟ إذا من الذي سمى الشرك بالأكبر والأصغر؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قل أن الأشبه بقواعد الشرع أن يسمى بالأصغر والأكبر، وهذا أفضل وأولى من التسمية بالكفر العملي والكفر الاعتقادي. قالوا بلى يا رسول الله. قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. إذا جعل صلى الله عليه وآله وسلم جعل هذا الدعاء مكفرا لما يقع من الإنسان من الشرك الأصغر أو الأكبر، وهو لا يشعر ولا يدري به. ولذلك قال إن الشرك فأدخل الألف واللام التي تفيد لغة الاستغراق والشمول والعموم. لذلك أخطأ من ادعى في زمننا أن الألف واللام إذا دخلت على الكفر لا يحمل إلا على الكفر الأكبر. هذا غلط، هذا غلط وخلاف لما في كتاب ربنا ولما في سنة نبينا. أما في كتاب ربنا فقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس كفر دون كفر، وسيأتي الكلام عن هذا. وأما في السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشرك، ثم أدخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وقد ثبت بالسند الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن إتيان الحائض فقال ابن عباس ذلك الكفر، ذلك الكفر، فأدخل الألف واللام على إتيان الحائض. وثبت عن ابن مسعود بسند جيد صحيح أنه سئل عن الرشوة في الحكم عن رجل يأخذ رشوة ليحكم لغيره فقال ابن مسعود ذلك الكفر، فأدخل الألف واللام على الكفر الأصغر. فقد دل كتاب ربنا وسنة نبينا وما كان عليه لسان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفر الأكبر والأصغر يقعان في كلمة الكفر سواء كانت نكرة أو كانت معرفة بالألف واللام. قال خلاف أو قال خلاف ذلك من قال من أهل زمننا. إذن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، والنفاق نفاقان، نفاق أكبر يخرج من الإسلام ونفاق أصغر. أما النفاق الأكبر قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا نفاق أصغر، أصغر أم أكبر؟ هذا نفاق أكبر ونفاق أصغر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهم كان فيه خصلة من النفاق حتى يبعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا ائتمن خان. فلو رأينا رجلا يكذب هل نقول هو منافق خارج من الإسلام؟ لا. وإذا رأينا رجلا يفجر في خصامه أو يغدر أو يخون في أمانته هل قال أحد بكفره وخروجه من الإسلام؟ لا، لأنه أتى بنفاق أصغر. إذن الكفر منه أكبر ومنه أصغر، والنفاق منه أكبر ومنه أصغر، والفسق منه فسق أكبر مخرج من الإسلام ومنه فسق أصغر مخرج من كمال الإيمان الواجب. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هذا فسق ماذا؟ فسق أكبر، لما تكبر على أمر الله فسق على أمر الله فصار بهذا كافرا، فكل من تكبر على أمر الله فهو فاسق، أي فاسق فسقا أكبر يخرجه من الإسلام. وأيضا الفسق في لسان الشرع يكون أيضا للفسق، للمعاصي، للفسق الأصغر. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإذا سببت مسلما فقد فسقت، لكن كفسق إبليس؟ الجواب لا. انظر إلى صعوبة مسائل التكفير وكيف أنها قد تشتبه على الناس وقد تتشابه في الألفاظ. فقد يطلق الشرع لفظ الكفر ويريد به الكفر الأكبر، فتظن أنت أنه يريد الكفر الأصغر، فتحكم بإسلام من حكم الشرع بكفره. وقد يطلق الشرع الكفر ويريد به الكفر الأصغر، فتظن أنت أنه أراد الكفر الأكبر، فتخرج من الإسلام من حكم الشرع بإسلامه. وكذاك النفاق وكذاك الفسق. ولذلك ثبت في الصحيح عند الإمام البخاري إن شاء الله أن حنظلة رضي الله عنه خرج ذات يوم من بيته يقول: نافق حنظلة. فلقيه أبو بكر قال: وما نفاق حنظلة؟ قال: إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا عن الجنة والنار فكأنها رأي عين، فإذا رجعنا إلى البيوت عاصفنا الأهل والأولاد نسينا. فقال له: إني أجد مثل ما تجد. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لهما: لو تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، ساعة وساعة، أي ساعة يقوى الإيمان فيها وساعة يضعف الإيمان ويتصف العبد بصفة النفاق الايه؟ الأصغر. ولذلك أطلق ذلك على نفسه. ولما كانت يا إخواني أمور التكفير تشتبه وتختلط وتلتبس، من هنا قال العلماء: إنما ينظر في هذه المسائل الكبار أهل العلم الكبار، ليس للصغار أمثالنا الدخول فيها، وأنا قبلكم، ليس للصغار أمثالنا الدخول فيها وأنا قبلكم، إنما أبواب التكفير يرجع فيها إلى أهل العلم الراسخين. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح عند الإمام البخاري وغيره: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال أبو عبد الله البخاري في صحيحه: وهم أهل العلم. إذن هذه قواعد يجب العلم بها لكي يحصن طالب العلم نفسه، ولكي تنضبط له المسائل لكي يفهمها عن أهل العلم. لا تكفير إلا بعد قيام الحجة، ثم بعد ذلك ينسحب ذلك إلى العذر بالجهل، ثم بعد ذلك الكفر المطلق لا يستلزم تكفير المعين. ثم بعد ذلك أن الكفر ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، كذاك النفاق وكذاك الفسق. ثم بعد ذلك قاعدة هامة جدا لا بد من العلم بها، وبالغفلة عن هذه القاعدة جر إلى كثير من دعاة الوقت، جر إليهم من الشر ما الله به عليم، ذلك لغفلتهم عن منهج السلف الصالح وعن قواعد أهل العلم، ألا وهي قول أهل السنة، وأسوق قاعدتهم بلفظي وهو معنى ما عند أهل السنة، أن الكفر عند أهل السنة يحكم باعتبار جنسه لا باعتبار نسبته قلة وكثرة. الكفر كفر بجنسه وليس كفرا بنسبته قلة وكثرة. ما معنى ذلك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم المفيد الصارم المسلول على شاتم الرسول، وكان سبب تأليف هذا الكتاب أن الإمام رحمة الله عليه مر على رجل يسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فاشتد غيرة لله ودينه، ثم بعد ذلك جرت أحداث تمخض عنها أن ألف هذا الإمام العظيم هذا الكتاب العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول. وفي هذا الكتاب قرر قواعد أهل السنة في التكفير، فمن تلك القواعد التي قررها هذه القاعدة أن الكفر باعتبار الجنس لا باعتبار القلة والكثرة، ومثل على ذلك فقال: كمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كمن سب الله، فلا فرق بين من سب الله مرة وبين من سب الله مرات، كذلك من أنكر آية من كتاب الله كمن أنكر القرآن كله. لماذا؟ لأن جنس الإنكار إنكار آية وإنكار شيء من الدين هذا من الكفر الأكبر، فيستوي فيه قليله وكثيره. كذلك المعصية، إذا كانت المعصية ليست بكفر كشرب الخمر، فلا فرق بين من شرب الخمر مرة وبين من أدمن شرب الخمر، لا فرق من حيثية الكفر، لكن هناك فرق من حيثية الذنب. فكلما ازداد العبد معصية لربه كلما ازداد ذنبه، لكن هل يكفر؟ الجواب لا. وذكرت أمس حديث البخاري في الصحابي رضي الله عنه الذي كان يسمى حمار وكان يكثر من شرب الخمر، فلما أتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بضربه، فلما ضرب قال رجل من القوم: ما أكثر ما يؤتى به؟ لعنه الله. فقال: لا تلعنوه، إنه يحب الله ورسوله. وذكرت أيضا حديث الإمام مسلم: إن العبد إذا أذنب واستغفر قال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم رجع وأذنب واستغفر. ثم قال الله عز وجل في آخر الحديث: قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء، أو قال قد غفرت لعبدي ما دام يستغفر، أو كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا رجل مصر ومستمر على المعصية، لكنه ليس معاندا وليس مكابرا، وإنما تغلبه نفسه فيرجع ويتوب ويستغفر. فحكم صلى الله عليه وسلم بأنه مسلم وأن الله يغفر له. إذن من هنا يقول أهل السنة بمعنى هذه القاعدة أننا ننظر إلى الفعل، فإن كان جنسه من الكفر لم نفرق بين قليله وكثيره، فمن أنكر آية كمن أنكر القرآن كله. وإذا كان جنس الفعل من المعاصي فلا فرق بين قليله وكثيره ما دام أن الفعل بنفسه معصية. لذلك فإن من قواعد أهل السنة أن نفي الإيمان لا يدل على الكفر. قد ينتفي الإيمان ويكفر من انتفى عنه الإيمان، وقد ينتفي الإيمان ولا يثبت الكفر ولا ينتفي الإسلام. مثال ذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بل في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هل الزاني يكفر؟ لا، مع أن الشرع قد نفى عنه الإيمان. إذن ما المراد بهذا النفي؟ نفي الإيمان الواجب. إذن فالعاصي إذا ارتكب الزنا لا يقال هو مؤمن بالإطلاق، ولكن يقال هو مسلم. كذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو أنني لم أحب لأخي ما أحب لنفسي خرجت من الإسلام؟ لا، لا يؤمن أي لا يحقق الإيمان الواجب. وقد ينتفي الإيمان ويراد به الكفر، فلما ذكر الله الكفار قال: فقليلا ما يؤمنون، على أحد التفسيرين في الآية. وكذلك كقوله عز وجل: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. قال فما آمن، إذن كانوا كفر، إذن نفى الإيمان وأراد به ماذا؟ الكفر. انظر إلى تشابه مسائل التكفير، كما أنه هناك في الكفر الأكبر والأصغر قد يطلق لفظا وقد يراد به الأكبر وقد يراد به الأصغر، كذلك هنا أيضا قد ينفي الإيمان ويريد الكفر، وقد ينفي الإيمان ويريد نفي الإيمان الواجب. فقد تأتي أنت لآية أو لحديث لا يؤمن، وقد أراد الشرع به نفي الإيمان الواجب، فتحسبه أراد الكفر فتكفر مسلما بذنب. وقد ينفي الإيمان ويريد به الكفر. من أجل ذلك لما كان الأمر فيه هذا الاشتباه العظيم والخطير، قف وارجع إلى الراسخين من أهل العلم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فإذا لم تحقق المحبة صرت كافرا؟ لا. إذن هذه قواعد يجب أن تفهمها فهما جيدا. أولى هذه القواعد لا تكفير إلا بعد قيام الحجة، ثم بعد ذلك أن العذر منسحب على الجاهل وهو المسمى بالعذر بالجهل، ثم التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، ثم الكفر والفسق والنفاق منه أكبر ومنه أصغر، ثم أن الكفر كفر باعتبار جنسه وليس باعتبار نسبته قلة وكثر، ثم بعد ذلك أن الإيمان قد ينتفي ولا يستلزم كفر صاحبه الذي انتفى عنه. الكلام واضح؟ ومن هنا شدد الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة التكفير، فقال عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر، من قال لأخيه يا كافر ثم لم يكن كذلك أو فإن كان كذلك وإلا فقد باء بها أحدهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كفرت مسلما وهو ليس بكافر فقد بؤت أنت بهذه التهمة، بؤت بالتكفير أو بالذنب الذي اتهمت به صاحبك. لذلك فإن باب التكفير لا يمكن أن ينضبط إلا بهذه القواعد. ومن هنا لما رأى الخوارج تقصير بعض الولاة من حكام الزمان الذين عايشوه، ولا شك ولا ريب أن الولاة بعد زمن الخلفاء الراشدين بدأ التقصير يدب في من جاء بعد الخلفاء، لكن هذا التقصير على اختلاف في الأزمنة. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، بل صرح، ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول أمركم نبوة يبقيها الله فيكم ما شاء، نبوة ورحمة يبقيها الله فيكم ما شاء ثم ينزعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فيبقيها الله فيكم ما شاء ثم ينزعها، ثم يكون ملكا ورحمة يبقيه الله فيكم ما شاء أو يبقيها الله فيكم ما شاء ثم ينزعها، ثم تكون ملكا وجبرية يبقيها الله فيكم ما شاء ثم ينزعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. إذن هذه خمس مراحل. المرحلة الأولى زمن المرحلة الأولى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زمن النبوة والرحمة، وهي أفضل الأزمنة. ثم يليها في الفضل زمن الخلفاء الراشدين، وهي خلافة على منهاج النبوة. ثم بعد ذلك الملك والرحمة. إذن معنى ذلك أن بعد زمن الخلفاء الراشدين سيحصل التقصير في تطبيق منهاج الشرع، ولذا لم يصف هؤلاء بما وصف به الأولين، فقال بعد مرحلة النبوة خلافة على منهاج النبوة، أي أنهم يطبقون منهاج النبوة، ثم يدب التقصير في الولاة، فانتقل الأمر من خلافة على منهاج النبوة إلى ملك ورحمة، ثم يزداد بعد الولاة، ثم يزداد بعد الولاة عن أمر الله وعن دينه ومنهاجه، فقال ملكا وجبرية. ثم بعد ذلك تعود الأمة إلى خيرها الأول، تكون خلافة على منهاج النبوة. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حقق الله عز وجل ما أخبر به، فمضى زمن الخلفاء الراشدون، فمضى زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، ثم بدأ التقصير يدب في الولاة. وهنا لما رأى الخوارج التقصير عند بعض الولاة ماذا فعلوا؟ رفعوا السيف وقالوا إن الله تعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا رأوا ولي الأمر قد ترك أمرا من أمر الله عز وجل، أو ترك حدا من حدود الله، أو ترك حكما من أحكام الله، ماذا يحكمون عليه؟ يحكمون عليه بالكفر، ثم يتمسكون بهذه الآية. ومن هنا بدأت نزعة الخوارج. لذلك يقول ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية من أفضل كتبه رحمه الله، أن هذه الآية يحتج بها الخوارج على تكفير الولاة والخروج عليهم إذا رأوا منهم تركا وتقصيرا في حكم الله. من هنا لما بدأوا يفعلون ذلك في زمن بعض الصحابة، وبالتحديد في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عند ذلك رفعوا السيف وتحزبوا وكانوا يسمون بالقراء، وأرسل إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عباس ترجمان القرآن، ترجمان القرآن من أعلم الصحابة بكتاب الله عز وجل، فذهب إليهم ابن عباس، ولذا بدأ ابن عباس يفسر هذه الآية فيما يرويه عبد الرزاق من طريق طاووس عن أبيه عن ابن عباس بإسناد كالشمس صحة، كأنك تسمعه من فم ابن عباس. كان ابن عباس يقرأ هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس كفر دون كفر، كفر دون كفر. وهذا يرويه طاووس الثقة الحافظ عن أبيه الثقة عن ابن عباس، وإسناده كالذهب فكأنك تسمعه من فم ابن عباس لقوة صحته وقوة مخرجه، وجاء من طرق أخرى، فجاء من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهو منقطع، فإن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. نعم أذان؟ طيب. لكنهم ما رفعوا السيوف وتواجهوا في زمن عثمان اللي قاتلهم علي، لكن عثمان سلم اختصر القضية رضي الله. محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة والسلام والصلاة والقائمة في سنة وسلم وسلم وسلم ثم جاء من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وقد قال الإمام أحمد في مصر صحيفة في التفسير وهي صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لو سافر الرجل إليها لما كان في ذلك، أو كما قال الإمام أحمد لو سافر الرجل إليها لكان كذا وكذا، حرص الإمام أحمد على ما في هذه الصحيفة. فجاء من طرق يقوي بعضها بعضا عن ابن عباس رضي الله عنه، عندما أعلن الخوارج موقفهم جاء ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورضي الله عن أبيه، وأبان تفسير كلام الله عز وجل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن طريق طاووس بن كيسان عن أبيه عن ابن عباس قال كفر دون كفر، ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، كفر لا ينقل عن الملة، كفر دون كفر. يقصد رضي الله عنه أن الكفر منه أكبر وأصغر، فتارة إذا لم يحكم الإنسان من حاكم أو محكوم، فإذا لم يحكم المسلم بما أنزل الله في صغير أو كثير، فتارة يكون كافرا كفرا أكبر، وتارة يكون كافرا كفرا أصغر. ولما سئل الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود وغيره قال ما القول في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال الإمام أحمد هو كما قال ابن عباس، هو كما قال ابن عباس. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم.